إذا به يتغير وجهه وإذا به يحمر وجهه ولا يتغير ولا يتغير وجهه وكأن شيئا لم يكن، ليس له من الحياء نصيب، واعلم انه امرؤ لا خير فيه، سلمنا الله واياكم. ومع العنصر الثاني ايها الكرام وهو فقر الحياء، ان اعداء الاسلام قد علموا قيمه الحياء في دين الاسلام، قد علموا قيمة الحياء في دين الإسلام، فهددوا وإنما جندوا جنودهم وأرسلوا سراياهم ليقوضوا من مباني الأخلاق، ليزعزعوا من الحياء، ليزعزعوا من هذا الدين. فكان من جراء هذه الحرب المسرورة أن وجدنا النساء المتبرجات في الشوارع، أن وجدنا تلك المدارس والجامعات المختلقة، أن وجدنا تلك الأفلام والمسلسلات عياناً بصائراً عياناً جهاراً نهاراً وليلاً تبث على المسلمين. رأينا تلك المرأة تظهر مفاتنها وتتكشف عن بدنها أمام وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا من ثمار هذه الحرب الشعواء على الحياء إلى غير ذلك من الأمور التي أرادها أعداء الإسلام ليقوضوا الحياء ويقوضوا مكارم الأخلاق ويقوضوا محاسن الأعمال ومكارمها. لذا أيها المسلمون الكرام، نجد النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء بضع وسبعون شعبة، وفي رواية: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. بل إن رسولنا الكريم صلوات ربي وتسليماته عليه لما مر على رجل من الأنصار وهو يائغ أخاه في الحياء، يقول له: حياؤك هذا، طيبتك هذه، تضيع مالك، تضيع حقك. إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: دعه، فإن الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والبذاء في النار، سلمني الله وإياكم، أو كما قال رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. ومع العنصر الثالث أيها الكرام وهو علامات الحياء من خلال هذا الحديث، قال ابن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قلنا: يا نبي الله، إنا لنستحي والحمد لله. وهذا رد الكثيرين منا إذا قال له رجل: استحي يا رجل، ما هذا؟ ماذا تفعل؟ الذي يقول: أنا أستحي، ما بالك أنت وما دخلك أنت؟ ولكن يعلمنا الرسول الكريم صلوات ربي وتسليماته عليه ما هو الحياء الحقيقي وما هي علاماته. استحيوا من الله حق الحياء. قلنا: يا نبي الله، إنا لنستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. وقبل أن ألج في هذه العلامات، إن من آداب يوم الجمعة أن يبكر الإنسان إليها. لما؟ لأن هناك على هذا الباب ملائكة تكتب الأولى فالأول. فإذا صعد الإمام المنبر ماذا فعلت الملائكة؟ طوت الصحف، طوت الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. لم يعودوا يكتبون أحدا، فيجب على المسلم أن يفعل كما فعلت الملائكة الكرام الأبرار، وأن يستمع إلى الذكر ويغلق صحفا. أيها المسلمون الكرام، ومن علامات الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى. هذا الرأس ماذا فيه؟ فيه هذا الملفت إلى القلب، فيه تلك العين التي تنظر بها إلى ما تشاء. فإن الله أمر المؤمنين فقال: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فإن الإنسان قد يظن أن لا أحد يراه وينظر هكذا أو هكذا، ولكن انظر لكتاب الآية ثم قال بعدها: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فيجب على المرء المسلم أن يحفظ بصره ويحفظ عينه من أن ينظر إلى الحرام، أو أن ينظر إلى مسلم بغل، أو أن ينظر إلى مسلم بحقد وغل، إلى غير ذلك من آفات تلك العين وهذه الحاسة التي سيسألنا ربنا جل في علاه يوم نقف بين يديه. فإن الله قال، فإن الله عز وجل قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فيا أيها المسلم الكريم، اعلم أن الله مطلع عليك، رقيب بك، بصير بك، سميع لأقوالك وأفعالك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلا تنظر ولا تمدن عينيك إلى ما لم يحل الله عز وجل، بل انظر إلى هذا الكون الفسيح، انظر إلى آيات الله المبسوسة، انظر إلى تلك السماء كيف رفعها، وإلى الأرض كيف بسطها أفلا ينظرون، إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، إلى غير ذلك من الآيات والعبر المبثوثة في الكون المنظور، وكذلك من العبر والآيات الموجودة في هذا القرآن الكريم. تأمل، تدبر، تفهم، تعلم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ماذا في الرأس؟ في الرأس آلة خطيرة، أتدري ما هي؟ إنها هذا العضو الصغير، فهو صغير جرم، صغير الحجم، إلا أن جرمه عظيم. هذا المثال، تلك الآلة هي آلة لكسب الحسنات وإبطال الموازين، وهي في نفس الوقت ذاته آلة لكسب السيئات، وقد تأدي بالإنسان وتؤدي به إلى دركات النار، سلمنا الله وإياكم. فإن بكلمة يدخل الرجل في الإسلام، وبكلمة يخرج من الإسلام، وبكلمة زوجني زوجته، وبكلمة يطلق الرجل، وبكلمة يشهد زورا على إنسان، وبكلمة يغتاب فلان، وبكلمة يدم على إنسان، وبكلمة يقول ما لا يليق، وبكلمة يقول على الله بغير علم. فهذا اللسان خطير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة برضوان الله لا يلقي لها بالا، يعني كلمة صغيرة لا يبالي بها، يرفعه الله بها في الجنة درجات. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. كنت أمزح، كنت أهزئ، النار 70 خريفا. سلمنا الله وإياكم أيها المسلمون الكرام. إذا نجد ربنا جل في علاه حذر من هذا فقال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال الله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ألا فليراعي المرأة متى يتكلم، لما يتكلم، كيف أتكلم، كم أتكلم، متى أتكلم. هناك وقت تتكلم فيه السكوت فيه أفضل، هنا السكوت يفضل أحيانا والكلام يكون هو الأفضل في أحيان أخرى. كيف تتكلم إذا تكلمت؟ لو تأملنا ما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وقولوا للناس حسنا. قال: هي كيفية قول الحسنى. يعني مثلا قد يمر رجل على رجل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، هكذا. ويمر رجل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، يكشر ويعبس بوجهه. يعني الكيفية أيها الكرام، هذه كيفية مرضية وهذه كيفية غير مرضية. فأنك إذا تكلمت فمتى أتكلم، لما أتكلم هذا الكلام، يكون في ميزان الحسنات أم يكون في ميزان السيئات؟ سلمنا الله وإياكم. هذا الكلام يرضي الله، يرضي رسول الله؟ تكلم ولا تتأخر. كم أتكلم؟ إذا كان هناك كلام بسيط، كلمات معدودة تستطيع أن تمر بها هذا الأمر أو هذا الموقف، فلا تكثر من الكلام. هكذا علمنا العلماء رحمهم الله جل وعلا إخوة الإيمان والإسلام أن تحفظ الرأس وما وعى، فيه العين، فيه اللسان، فيه كذلك السمع، فيه كذلك السمع. يجب على المسلم من أنعم الله عز وجل عليه بهذه النعمة ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ينبغي عليه أن يسمع ما أحل الله، ولا يتعمد أن يسمع ما حرم الله من تلك الأغاني وتلك الموسيقى التي ابتلي بها الكثيرون. سلمنا الله وإياكم وبلادنا وبلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن تحفظ الرأس وما وعى، فيها السمع، فلا تسمع لغيره. إذا أراد رجل أن يتابع رجل أمامك فأوقف، أوقف ورد غيبة أخيك. فاسمع إلى هذا الأمر من الرسول الكريم صلوات ربي وتسليماته عليه. لما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: حسبك من صفية أنها، حسبك من صفية، وأشارت أنها، يعني تقصد أنها قصيرة. فقال لها الرسول الكريم: لقد قلت كلمة، يعني كلمة هي أشارة، وهذا من الرمز واللمس، هي أشارة. قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الغيبة، قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه من أقول؟ أنا لن آتي بشيء من عندي، بل سأقول شيئا هو فيه. قالوا: يا رسول الله، إن كان فيه ما أقول؟ قال: فقد اقتربته، هو فيه هذا، فقد اقتربته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إذا كان عندك مرآة وأتى عليها تراب، صورتك لا تظهر جلية، أما إذا شلت هذا الغبار ستظهر لك صورتك. هكذا هو البهتان، وهكذا هو البهتان، أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى. إخوة الإيمان والإسلام، إن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أمرهم بماذا؟ أن يأكلوا من الطيبات، أن يأكلوا من الطيبات، أن يأكلوا من الطيبات، وأن لا يأكلوا من الخبائث، وأن لا يشربوا الخبائث. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الرجل أشعث أخضر يمد يده إلى السماء يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغزي وملبسه حرام، وغزي أو غزي بالحرام. فأنى استجاب له؟ إذا أردت أن يستجيب الله دعاءك فأين أنت من أكل الحلال؟ فأين أنت من أكل الحلال؟ إن الله أمر من هم أمر الرسل فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. ثم قال ماذا؟ كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فإنك إذا أكلت الحلال وأدخلته في بطنك فإنه يغذيك ويعينك على عمل الصالحات. فإذا فعل المرء ذلك، أو لما يفعل المرء ذلك؟ لما يتحرى مكسبه من الحلال أم من الحرام؟ لما؟ ولما يعمل الصالحات بعد ذلك كما جاء في الآية يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا؟ إني بما تعملون عليم. لأن الله عليم بالإنسان، لأن الله عليم بفعله، لأن الله عليم بمكسبه. واعلم رحمني الله وإياك أننا مسؤولون يوم القيامة عن أربعة أشياء كما قال الرسول الكريم صلوات ربي وتسليماته عليه: لا تزول أو لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. من أين اكتسبت هذا المال؟ ومن وفيما أنفقته؟ أأنفقته في حقه؟ أأنفقته في حله؟ أم أين أنفقته؟ وعن علمه ماذا فعل فيه؟ ألا فليعد العاقل لهذا السؤال جوابا إذا سئل عن ماله؟ من أين اكتسبته؟ وفيما أنفقته؟ واعلم رحمني الله وإياك أن الشاعر قال: أيا من عاش في الدنيا طويلا وأفنى العمر في قيل وقال أتعب نفسه فيما سيفنى وجمع من حلال أو حرام. هذه الدنيا تقال إليك عفوا، أليس مصير ذلك للزوال؟ أليس مصير ذلك للزوال أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تتذكر الموت والبلاء؟ وهذا ما نتحدث عنه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رسول الله: استحيوا من الله حق الحياء، قلنا إنا لنستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ سلمنا الله وإياكم. اللهم أرنا الحق حقا الحقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اجعلها أمنا أمانا، سلما سلاما، وسائر بلاد العالمين. اهد ولاة أمرنا ووفقهم لما تحب وترضى، وارزقهم بطانة صالحة تدلهم عليه وتدلهم على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.